من الآداب الباطنية للصلاة، وهذا الأدب إخواني يعتبر لعله من أهم آداب الصلاة، لأنه لولا هذا العنصر لما بقيت للصلاة قيمة، وهي مسألة النية. وحقيقة النية أنا أعتبرها من الأجزاء المظلومة في الصلاة وفي العبادات، مثلا الغسل والوضوء تشترط فيهما النية ويشترط فيهما قصد القربة، ولكن من الذي يستحضر هذه النية أثناء الغسل وأثناء الوضوء؟ وعليه عندما نريد أن نصلي علينا أن نستحضر هذه النية بشكل واضح، لأن في القرآن الكريم يصور لنا صورة الإنسان المنفق الذين يعطون ما أمرهم الله عز وجل بإنفاقه وقلوبهم وجلة عندما ينفق، يخاف الرد ويخاف عدم القبول، ولهذا يعيش وجل القلب. أنا أقول ينبغي أن يعيش المصلي هذه الحالة عند النية، لأنه الصلاة كالإنفاق، يريد أن يتوجه، يريد أن يعرج إلى الله عز وجل، وهو يخشى من الرد ومن عدم القبول، من عدم الإجزاء، من عدم المعراجية، من عدم القربانية في الصلاة. ولهذا المؤمن قبل أن يكبر عند النية يعيش الوجل والاضطراب، وتبدأ عنده عملية الخشوع من هذه المرحلة ألا وهي النية. ولهذا اقترح على الإخوة أنه قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يقفوا هنيئة بتوجه وبتأمل، ويستحضروا قصد القربة بدل من الانشغال من الألفاظ أصلي صلاة الظهر لوجوبه 4 ركعات تماما قربة إلى الله تعالى مثلا. أنا أفضل أن يعيش الإنسان جو النية الواقعية. والتكبيرات الافتتاحية 7 أيضا فرصة جيدة، لأن الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرات افتتاحية أيضا محطة جميلة، لأجل أن يتدرج الإنسان في الدخول إلى بحر الصلاة. مع الأسف نحن حصرنا النية بالألفاظ، في الحج نتلفظ، في الصلاة نتلفظ. النية إخواني ليست حركة لسانية، وبإجماع الفقهاء لو أن أحدنا نوى باللفظ وكان قلبه ساهيا غير مستحضر لا تفصيلا ولا ارتكازا فلم ينوي، الألفاظ كاشفة عن القلب، فإذا كان القلب خاليا خاويا ليست هنالك نية في المقام. هذه نقطة. ما هي النية؟ النية في الواقع هو ذلك العنصر الذي يحرك الإنسان للعمل. دائما الشيء الذي يدفعك للقيام بالعمل المحرك الحقيقي هو ذلك الأمر، يسمى بماذا؟ يسمى النية. الإنسان الشاب عندما يقدم على الزواج والخطوبة أو الزفاف ينوي ماذا؟ ينوي الاتيان بهذا العمل بداعي الشهوة. الشهوة تدفعه دفعا حثيثا لأجل ماذا؟ القيام بهذه العملية. حركته نحو الزواج في الواقع هي هذه النية الحقيقية، لا يحتاج إلى تلفظ. في عالم الشهوات جاذبية الشهوة تدفع الإنسان إلى الأمام، وفي عالم الطاعة ما الذي يدفع الإنسان إلى الأمام؟ في الواقع هو الحب، هو العشق الإلهي. الإنسان الذي اختمر فكره بذكر الباري عز وجل وتفاعل قلبه مع حب الله عز وجل، هذا الإنسان ينتظر وقت الصلاة، يشتاق إلى هذا الوقت كالنبي الأكرم الذي كانت له أشواق وأشواق قبل دخول وقت الصلاة. وحقيقة علامة النية الخالصة من العلامات مسألة أن يكون الإنسان في الخلوة والجلوة على حد سواء. ولهذا أصحاب الليل لا يخاف منهم الرياء في الصلوات النهارية، لأنه قدم امتحانه أمام الله عز وجل. إذا النفس الأمارة أرادت أن تمنعه من الخشوع في الصلوات وفي الجماعات، يقول نفسه: يا نفسي لا تحرمين الإقبال في الملأ، فأنا قد أقبلت على ربي في الخلوة. ولهذا من بركات العبادات الخلوتية أن لا يعتني الإنسان بمن حوله في حالة الجلوة، ولا يعتني أيضا بهذه الوساوس المشغلة. وأخيرا لا بأس نتطرق إلى هذا الحديث المعروف أنه نية المؤمن، رواه النبي أو رواه الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله، من الروايات المشكلة والتي وقع فيها البحث. نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. لماذا قيل بأنه النية خير من العمل؟ أولا، فسرت النية هنا بالاعتقاد. الاعتقاد الأصول، البنية الثقافية الفكرية للمؤمن الإنسان أهم من أعماله الخارجية، لأن العمل الخارجي منبعث من البنية الاعتقادية، والباعث في رتبة أشرف من رتبة المنبعث. هذه مسألة واضحة، ولهذا لا قياس بين مسلم فاسق وبين كافر أتى بأعمال المسلمين كاملة بكل فروعه. طبعا لا قياس بينهما، هذا الكافر يدخل النار رغم إتيانه بالفروع كلها، وذلك المسلم الفاسق طبعا لا يخلد في النار، ولكنه يعذب لفترة ويخرج لأن بنيته الاعتقادية سليمة. هذا تفسير. قيل أيضا نية المؤمن خير من عمله، عند التفاضل طبيعي أن لا يجعل هذا العنصر في ذلك العنصر. يعني نية المؤمن خير من العمل الذي لا نية فيه. ماذا خير من العمل الذي لا نية فيه؟ النية بلا عمل خير من العمل بلا نية. لا أن النية خير من العمل الذي فيه النية، لأن هذا العمل فيه النية وزيادة. فإذا في مقام المقارنة لابد أن نلحظ العنصرين عاريين تماما، هذه نية بلا عمل وهذا عمل بلا نية. ونعلم في المقياس الإسلامي الإنسان الذي يهم بخير ولا يوفق، يذهب للجهاد ويرى المعركة قد انتهت، يذهب لأجل تجهيز الراحلة إلى الحج فيرى أن الموانع قد حالت بينه وبين الحج. نحن نعلم أن الله عز وجل يكرم المؤمن بنيته الصالحة كما لا يؤاخذه ماذا بنيته الطالحة. قيل أيضا بأن النية من أعمال القلب والعمل من أفعال الجوارح، وبما أن القلب أشرف من الجارحة فما يصدر من القلب أيضا أشرف مما يصدر من الجارحة. وقيل أيضا أنه المعنى من هذا الحديث ليس التفاضل، ليس الحديث ناظرا إلى هذا المعنى أن النية خير من العمل، ولكن تريد أن تقول بأنه النية خير من عمل الإنسان، خير من عمله، من الأعمال النوايا، من الأعمال النوايا خير، أي هي خير من ضمن أعمال الإنسان المؤمن. كما أنك تحاول أن تتقن أعمالك الخارجية لأنها محسوسة، فحاول أن تتقن أعمالك الجوارحية لأنها أيضا في حكم المحسوس. كما أنك تعاقب أو تعاتب على الأعمال الخارجية، كذلك قد تعاتب على نواياك الباطنية. فإذا النية من ضمن دائرة الأعمال ينبغي الاهتمام بها. حديث طريف عن الإمام الصادق عليه السلام كما روي عنه، يقول عليه السلام: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم. عبارة جميلة ما أشرنا إليه في مطاول الكلام، أن النية ليس أمرا لفظيا، بل أضيف وأقول ليس أمرا بنائيا. أنت تحاول أن تجعل بناءك على أن هذا العمل لله عز وجل، وقد تخدع نفسك بهذا البناء، أي بهذه النية الباطنية، والحال بأنك لم تنوي النية الحقيقية. كإنسان يتقدم للزواج بدوافع الغريزة ويبني على أن هذا العمل لوجه الله عز وجل، هو مندفع بدوافع غريزية ويبني بناء تخيليا نظريا على أن العمل لله عز وجل. إذن النية ليست لفظا وليست بناء قلبيا، وإنما هو انبعاث حقيقي. لو خليت الموانع جميعا يبقى الإنسان مندفعا، ولهذا أقرب الناس إلى الله عز وجل من حيث النية الصادقة هو ذلك الإنسان الذي لو رفعت منه الدوافع حتى الجنة لاستمر مندفعا في الحركة إلى الله عز وجل. الذي دفعه إلى المولى ماذا؟ حب المولى، هذا هو الدافع. إذن لو ذهب البشر، لو ذهبت المحركات الغريزية، لو انتفت الجنة بنعيمها، لا زال هو متحرك، لأن الباعث ماذا؟ كان باعثا إلهيا. فعليه عندما نريد أن نقف بين يدي الله عز وجل علينا أن نستحضر هذه النية بهذه الكيفية. وإخوان النية قابل للتطوير، ليس أمرا ساذجا بسيطا. قد يقول إنسان أنا اليوم توفقت في إصلاح النية، ولكن أعلم أن للنية في درجات كبيرة كبيرة جدا متناسبة مع درجة الحب لله عز وجل. وبما أن درجات الحب غير متناهية، كذلك المترتب على هذا الحب وهي النية أيضا درجاتها غير متناهية. طوبى لمن أخلص لله عز وجل في نيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.